قال فإذا عبوديته أي ففي الحضرة عبوديته. وعلى الثاني أي على اعتبارها حرفاء، وأن الخبر محذوف، فإذا عبوديته موجودة. هذا الموضوع الأول انتهينا منه. لكن يترجح عندنا أن إن إذا وقعت بعد إذا الفجائية فيترجح الكسر، على أساس أنها جملة مستأنفة، وأن إذا الفجائية حرف. ها؟ إيه؟ والله ما استعملت في كلامهم إلا يعني في الغالب، ولا البيت ما جاءت فيه إذا أنه، لكن يبدو أن إذا أنه هنا أن الاستئناف فيها واضح جدا، إن كأن جملة إذا أنه انفصلت عما قبلها، لكن إذا قلت خرجت فإذا كأن هنا فيها معنى الترتيب، لكن نحن نستغني عن الترتيب بواسطة إذا، لأن إذا تدل على المفاجأة، والمفاجأة فيه معنى الترتيب. أي ولهذا قلنا إن الفاء هنا زائدة لتزيين اللفظ، هنا ليست بلازمة، بدليل الشاعر ما أتى بها هنا. قال عن الموضع الثاني: وكذا يجوز فتح إن وكسرها إذا وقعت جواب قسم وليس في خبرها اللام، أنا قلت لكم فيما مضى إن هذا الموضع مع الموضع السابق أنه يحتاج إلى تحرير، قد حررناه هناك عند الكلام على الكسر. فقوله هنا وليس في خبرها اللام، هذا شرط أساسي لجواز الوجهين، وبقي شرط آخر، وهو أن يذكر فعل القسم. إذن يجوز الوجهان إذا وقعت جوابا للقسم بشرطين: الشرط الأول أن لا تذكر اللام، الشرط الثاني أن يذكر فعل القسم. قال نحو حلفت أن زيدا قائم بالفتح والكسر. أما الكسر فهو واضح على أساس أنها جملة جواب للقسم، لأن جواب القسم يكون جملة. لا خلاص ما صار، ما في استئناف الآن. ما نحكم عليها بأن جملة مستأنفة، لأنها مرتبطة بما قبلها، لأنها صارت جوابا للقسم، فهي بمنزلة جواب الشرط، إلا أن جملة جواب القسم ليس لها محل من الإعراب، وجملة جواب الشرط الجازم في محل جزم. لكن ما نقولون أن جملة مستأنفة، نقول لها أن جملة لا محل لها من الإعراب جواب للقسم، هذا الكسر. أما الفتح فعلها يعني أنها في تأويل مصدر منصوب بنزع الخافض، لأن التقدير حلفت أن زيدا قائم، التقدير حلفت على قيام زيد، فهم هذا؟ حلفت أن زيدا قائم، حلفت فعل وفاعل، وأن حرف مشبه بالفعل ينصب الاسم ويرفع الخبر، زيدا اسمها، قائم خبرها، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بعلاه، سد مسد جواب القسم. ألا ترى أن المفرد هذا سد مسد الجواب؟ إذا قلت حلفت إن زيدا قائم تم الكلام، وكذا لو قلت حلفت على قيام زيد تم الكلام، فصح أن هذا المصدر سد مسد جواب القسم، هذا الإعراب في المثالين. وقد روي بالفتح والكسر قوله لتقعدن مقعد القصي مني ذي القاذورة المقلي أو تحلفي بربك العلي أني أبو ذيالك الصبي. الشاهد فيه أو تحلفي أني ذكر فعل القسم تحلفي ولم تذكر اللام، فإن كسرنا الهمزة قرأنا البيت بكسر الهمزة تكون الجملة جواب القسم، وإذا قرأناها بالفتح في تأويلي مصدر، والتقدير أو تحلفي على أبوتي لهذا الصبي أو تحلفي على أبوتي لهذا الصبي. ومقتضى كلام المصنف يعني الناظم أنه يجوز فتح إن وكسرها بعد القسم إذا لم يكن في خبرها اللام، سواء كانت الجملة المقسم بها فعلية والفعل فيها ملفوظ به، نحو حلفت إن زيدا قائم. وقد تبين لكم أن هذا هو المتعين في هذا الموضوع، أنه يذكر فعل القسم ولا تذكر اللام، أو غير ملفوظ به، أو غير ملفوظ به نحو والله إن زيدا قائم. الآن فعل القسم لم يذكر، هو فعل القسم لم يذكر ولم تقترن اللام، وقد مر علينا أن هذه الصورة خلاف فيها خلاف، وأنه يجب الكسر، أنه يجب الكسر، فلا ينبغي حمل كلام الناظم على هذه الصورة. أقول لا ينبغي حمل كلام الناظم على هذه الصورة. إذن نقول أن الصورة الأولى هي التي ينبغي عليها حمل كلام الناظم، وهي ألا يذكر فعل القسم، أم يذكر فعل القسم ولا تذكر اللام. نعم. قال وكذلك يجوز الفتح والكسر إذا وقعت إن بعد فاء الجزاء، إذا وقعت إن بعد فاء الجزاء. فاء الجزاء هي الواقعة في صدر جواب الشرط وجزائه، هذه فاء الجزاء، ها هي الواقعة في صدر جواب الشرط وجزائه. لكن الذي أحب أن تعرفوه أنه لا يشترط أن تكون الفاء داخلة في جواب شرط في الموضع هذا، بل يجوز الوجهان فيما إذا دخلت الفاء في جواب ما يشبه الشرط وهو الموصول، كما في قول الله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، هذه داخل. ونذكر المثال هذا بعد قليل على أساس أننا الآن نتكلم على ما معنا وهو ما يتعلق بالشرط. قال ابن عقيل نحو من يأتني فإنه مكرم، شرح ابن عقيل هذا المثال فقال فالكسر على جعل إن ومعموليها، مراد بمعموليها اسمها وخبرها، على جعل إن ومعموليها جملة أجيب بها الشرط، فكأنه قال من يأتني فهو مكرم. والحقيقة أن هذا الوجه أنه سهل، لماذا؟ لأنه ما يحتاج إلى تقدير، ما يحتاج إلى تقدير، هو أن هذه الجملة الواقعة بعد الف ما قبله يعني ما يستدعي العام الذي قبله، هذه نبذة عن ضمير الفصل. شوف الكلام هذا المتعلق بالباب هذا. قال وأشار بقوله والفصل إلى أن لام الابتداء تدخل على ضمير الفصل، نحو إن زيدا لهو القائم، إن زيدا لهو القائم. أعرب أنت أعرب. نعم فصل، يعني لو إذا كانت تشكل تشوش كلمة ضمير بلاش من كلمة ضمير، يقال هو فصل فصل. نعم صحيح. وقال الله تعالى إن هذا لهو القصص الحق. فعلب. لا، إذا قلت كيف تقول حرف توكيد ونصب ثم تقول ينصب الاسم ويرفع الخبر؟ لكن ينصب الاسم ويرفع الخبر، لكن احذف كلمة توكيد ونصب دي. كلمة نصب دي فيها نظر بالنسبة للإعراب. يعني الآن اللي يقولون بالإعراب إن حرف توكيد ونصب، ها، هذا في نظر الإعراب، لأنه هذا جاري على قول الكوفيين الذين يقولون إن هذه الأحرف إنما عملت إلا في الاسم، لكن نقول إن حرف مشبه بالفعل ينصب الاسم ويرفع الخبر. ها إيش؟ إيه تنبيه ذا؟ إيه لا إيه فصل إيه مبني على السكون. إيه نصب. نعم طيب. نعم نعم زين طيب. ومن الآيات أيضا قول الله تعالى وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإن ربك لهو العزيز الرحيم، هذه مثل الآية هذه اللي معنا. قال المصنف فهذا اسم إن، وهو ضمير الفصل، ودخلت عليه اللام، والقصص خبر إن، وسمي ضمير الفصل لأنه يفصل بين الخبر والصفة، وذلك إذا قلت زيد هو القائم فلو لم تأتي بهو لاحتمل أن يكون القائم صفة لزيد وأن يكون خبرا عنه، فلما أتيت بهو تعين أن يكون القائم خبرا عن زيد. واضح هذا الكلام. وشرط ضمير الفصل أن يتوسط بين المبتدأ والخبر، يعني هذا الشرط ما هو شرط في هذا الباب فقط، إنما هو شرط لاستعمال ضمير الفصل عموما. قال أن يتوسط بين المبتدأ والخبر، أي نعم، يعني وجود الضمير، نحو زيد هو القائم، زيد هو القائم، أو بينما أصله المبتدأ والخبر، نحو إن زيدا لهو القائم، إن زيدا لهو القائم. وعلى هذا المثال اللي أوردت لكم ظننت زيدا هو القائم، صحيح؟ ظننت زيدا هو القائم ليه؟ هي نعم صحيح المثال، ها هي، لأنه قال ما بين المبتدأ والخبر أو ما أصله هو المبتدأ والخبر، وتعرف أن مفعول يظن أصله من المبتدأ والخبر. لكن ما يأتي مثلا ضمير الفصل بين مثلا مفعولي أعطى أو كساه، إيه، لأنه ليس أصله من المبتدأ والخبر. طيب. وأشار بقوله واسما حل قبله الخبر، هذا الموضع الرابع والأخير الذي تدخل عليه لام الابتداء، إلى أن لام الابتداء تدخل على الاسم إذا تأخر عن الخبر. قول ابن عقيل إذا تأخر عن الخبر، هذا شرط دخول لام الابتداء على اسم إن، على اسم إن. وأنتم تلاحظون أنه لما ذكر ضمير الفصل لم يشترط شيئا، لم يشترط شيئا، ولهذا قال ابن هشام في أوضح المسالك إن لام الابتداء تدخل على ضمير الفصل بلا شرط، بلا شرط، يعني لا يشترط لها شيء، إنما الشرط الآن الكلام في اسم إن، تدخل لام الابتداء على اسم إن بشرط ماذا؟ بشرط أن يتأخر عن الخبر، نحو إن في الدار لزيدا، فزيدا اسم إن مؤخر قد دخلت عليه اللام. قال الله تعالى وإن لك لأجرا غير ممنون، دخول لام الابتداء على اسم إن المؤخر في القرآن هذا كثير، هذا كثير. قال الله تعالى وإن لنا للآخرة والأولى، قال تعالى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، قال تعالى إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. فالآيات كثيرة اللي دخل فيها دخلت فيها اللام على اسم إن المتأخر عن الخبر. وكلامه يشعر أيضا بأنه إذا دخلت اللام على ضمير الفصل أو على الاسم المتأخر لم تدخل على الخبر، لم تدخل على الخبر، وهو كذلك. فلا تقول إن زيدا لهو لقائم، لهو لقائم، لأنه هنا الآن دخلت اللام على ضمير الفصل ودخلت اللام على الخبر، فهنا توالى لامان، توالى لامان. ولا هذا بالنسبة لضمير الفصل مع إيش؟ مع الخبر. طيب إن لفي الدار لزيدا، ها؟ هذا دخلت اللام على الاسم وعلى الخبر، على الاسم وعلى الخبر. وتلاحظ أنه في هذا التركيب توالى لامان أيضا، لام على الخبر ولام على الاسم.